أن أحيا مطيع لله خالقنا البديع وأضم نور كتابه، لكنني لا أستطيع. اقرأه في قلب خشوع تلقى الصعد بين الضلوع، ولسوف تنهمر الدموع وستزهر الدنيا ربيع. اقرأه في قلب خشوع تلقى الصعد بين الضلوع، ولسوف تنهمر الدموع وستزهر الدنيا ربيع. أصون تلاوته حتى أذوق حلاوته، ليكون لي يوما شفيع، لكنني لا أستطيع. رتله في فكر عميق واقرأه في قلب رقيق، حتما ستهدى للطريق، لا شك أنك تستطيع. رتله في فكر عميق واقرأه في قلب رقيق، حتما ستهدى للطريق، لا شك أنك تستطيع.